إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد إخواني في الله، فانتهى بنا المقام في درسنا السابق عند ذكر الفوائد والأحكام المتعلقة بحديث رقم 14 بعد 300، وهو تحت باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض. فنعاود فنذكر بداية هذه الفوائد والأحكام حتى يبقى الكلام موصولا متصلا. ولكن إذا نظرنا إلى الباب التالي فإننا سوف نرى أن الباب التالي ذكر نفس حديث الباب الذي نحن بصدده، لذا رأينا والله أعلم أنه من المناسب أن نقرأ حديث الباب التالي فهو نفسه، فبالتالي عندما نذكر الفوائد والأحكام يكون على هاتين البابين أو على هذين البابين. فنستمع إلى التبويب التالي. اقرأ يا أبا عبد الرحمن. أخو هناك يعني إذا بجربوا يكون أحسن، اللي ظهروا بوجع كان يضرك على الحس، أما اللي واحد 14 سنة و 15 سنة نعم. تفضل أستاذي. باب غسل المحيض. نعم، في قوله باب غسل المحيض، ما معنى هذا التبويب كما تعودنا؟ ما معنى هذا؟ تفضل. نعم، في حكم أو عندما يكون الأمر ليس متعلقا بالأحكام، في بيان غسل أو غسل المحيض. فإذا قال العيني أي هذا باب في بيان الغسل أو الغسل من المحيض. نعم، نستمع. حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب حدثنا منصور عن أمه عن عائشة أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيض؟ قال خذي فرشة ممسكة فتوضئي ثلاثة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض الوجه أو قال توضئي بها، فأخذتها فجبستها فأحضرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا هنا إخواني في الله هذا الحديث مر معنا ضمن التبويب السابق في درسنا الماضي، ولكن هنا ذكره أو رواه الإمام البخاري من طريق آخر، فمن يعرف لنا برجال هذا الإسناد؟ من يعرف لنا برجال هذا الإسناد؟ تفضل. مسلم بن إبراهيم الأزدي الفرنسي أبو عمرو البصري عمي بأقرب مات سنة 220. نعم، وهو أكبر شيوخ لأبي داود، وهو أكبر شيخ لأبي داود. نعم. شهيد البصري بن خالد بن عجلان الباهلي مولاه أبو بكر البصري. نعم، مات سنة 65 بعد الموت. منصور بن عبد الرحمن بن خلفة بن خالد العبدري الحجبي المكي والمصطفية بن شيبة مات سنة 37 أو 38. نعم. سوية بن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدري لها رؤية. نعم، إذا لها رؤية. نعم، عائشة. عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين أفضل النساء المطلقة وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة. نعم. ماتت سنة 57 على الصحيح. هنا انظروا إخواني في الله، عائشة تقول أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيض. هنا سؤال هذه المرأة من الأنصار كيف تغتسل من المحيض، ومر معنا في درسنا الماضي التعريف بهذه المرأة. قال خذي فرصة، وأيضا شرحنا معنى الفرصة. من يذكرنا بمعنى الفرصة؟ من يذكرنا بمعنى الفرصة؟ تفضل. قطعة من صوف أو قطن. نعم، قطعة من صوف أو قطن أو جلد عليها صوف. قال ممسكة، وأيضا ذكرنا معنى ممسكة. من يذكرنا؟ تفضل. أي قطعة فيها أو مكان تمسك فيه هذا. نعم، إما أنها قابلة للمسك أو ممسكة بمعنى أن فيها وتحتوي على المسك. قال خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا. هنا ثلاثا وقع خلاف بين أهل العلم على معنى ثلاثا. من وقف على شيء من هذا الكلام؟ حقيقة قال الحافظ ملخصا هذا الكلام، قال يحتمل أن يتعلق قوله ثلاثا بتوضئي، أي توضئي ثلاث مرات، أي كرر الوضوء ثلاثا، ويحتمل أن يتعلق بقال، أي قال هذا الكلام ثلاث مرات. قال ويؤيده السياق المتقدم. أين السياق المتقدم؟ نعم، في الحديث السابق الذي قبله. في الحديث السابق أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ثلاثا، ولم يأمرها أن تتوضأ ثلاثا. قال ويؤيد السياق المتقدم، أي قال لها ذلك ثلاث مرات. فإذا الظاهر وهذا الراجح أن ثلاثا تعود إلى أنه قال هذا القول ثلاث مرات، وهذه رواية مختصرة ورد التفصيل في الرواية السابقة في الدرس الماضي. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض الوجه أو قال توضئي بها. إذن هنا فقط قال توضئي بها، فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم منها؟ ماذا كان؟ تفضل. أن تتبع به مكان الزمن. نعم، كما في الرواية السابقة فقلت تتبعي بها أثر الدم. إذن كما ترون هو حديث واحد لكن ألفاظ مختلفة، ورد التفصيل بين هاتين الروايتين. حقيقة من الفوائد والأحكام التي ذكرها أهل العلم، نعيد مع أننا ذكرنا فائدة أو فائدتين في آخر الدرس الماضي. قال ابن بطال وفيه أنه ليس على المرأة عار أن تسأل عن أمر حيضتها وما تستبين به إذا كان من أمر دينها. كيف استنبط ابن بطال هذا الحكم من هذه الرواية التي معنا؟ تفضل. نعم، إذن هذا ليس بعار، فالمرأة الحريصة على دينها تحتاج أن تسأل حتى عما يتعلق بالحيض، وتسأل رجلا. ولكننا كما ذكرنا في الدرس الماضي أنه يمكن للمرأة في هذا الزمان أن تسأل شيخا أو طالب علم عن طريق زوجها أو أخيها أو أحد من محارمها، وتسمع الإجابة بالهاتف بالسماعة الخارجية. وإن كنت كما قلت في بعض الصور قد يعجز هذا المحرم أن يوصل المعلومة إلى الشيخ، فعندها لو تكلمت باختصار في موطن الحاجة فإن شاء الله هذا ليس عارا عليها ولا ينتقص من حيائها ولا من قيمتها، فهي ما فعلت ذلك إلا بعدما عجز المحرم أن يوصل المعلومة إلى الشيخ. فكيف إذا قلنا في مسائل التطبب؟ في مسائل التطبب بعض النساء أول ما تمرض تذهب إلى الطبيب مباشرة، وهذا شيء محظور، والأصل فيها أن تذهب إلى الطبيبة. إذا كنا نقول عن كلام، الأصل ألا تتكلم مع الشيخ إلا لحاجة وبعد تعذر أن يوصل المحرم المعلومة، فكيف بما يرى في هذا الزمان وخصوصا في المستوصفات الطبية العامة الرخيصة، فهم يسترخصون الكشفية على حساب الأعراض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل من أعجب ما سمعت أن بعض الرجال يذهبون إلى طبيبات الأسنان، والنساء تذهب إلى أطباء الأسنان قلبة الموازين، بل أضف إلى غير ذلك من علاجات، بل أقول حتى الصيدلية. احرص وأنت رجل أن تختار صيدلية يقيم فيها رجل، وإذا كان لا يوجد إلا هذه المرأة فأدخل زوجتك. هذا نطالب فيه في زمن الغربة وفي زمن قلة العفة، فتدخل إلى الصيدلية فتعجب أن الصيدلي والصيدلية يتبادلون الكلام والحديث، وتدخل إلى المستوصفات فتجد الطبيب والطبيبة يتبادلان الكلام، والمحاسب والمحاسبة يتبادلان الكلام، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ينتقل إلى الضحكات، ثم إلى السؤال عن الأمور الشخصية، ثم إلى ما الله به عليك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله أن نحيا على العفة وأن نموت على العفة. إذن هذا بما يتعلق بالعار. وقال أيضا وفيه أن العالم يجيب بالتعريض في الأمور المستورة، ذكرنا هذا أيضا في نهاية درسنا الماضي. كيف استنبط ابن بطال هذا الحكم؟ كيف استنبط ابن بطال هذا الحكم؟ واضح في الحديث، نريد أصابع جديدة. تفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مطهر، لأنه لم يصرح في مكان للطهر، ولكنه عرض بشيء من عملية. قال سبحان الله، في قوله سبحان الله مع قوله تطهري دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم استحى من التفصيل والحياء من الإيمان حتى في حق الرجال، فهو من الإيمان. نعم. ثالثا وقال أيضا وفيه تكرير الجواب لإفهام السائل دون أن يكشف، ما معنى دون أن يكشف؟ لا، دون أن يكشف، دون أن يكشف جهله. فإذا أردت أن تكرر الجواب لشخص، ف فلك أن تكرر دون أن تشعره أنك جاهل. لا، فهذا من الترفق مع الطلبة في التعليم. إلا أهل العلم يذكرون الطالب المتقدم، فعندها الشيخ قد يعامله بنوع من الشدة إبقاء لمكانته عنده في قلبه. أما نحن في هذا الزمان فالشيخ يحتاج إلى أن يستر نفسه ووقته بأن لا يتعرض إلى الأذى من قبل التلاميذ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن التكرار. ومن العجب أن بعض الطلبة لا يتأدب مع الشيخ، فإذا قال له الشيخ ناصحا قال له ما أنا بعرف، ما أنا عارف، لا حول ولا قوة إلا بالله. رحم الله السلف، كان الحدث وهو الصغير يأتي إليهم فيقص أو يحدث هذا الشيخ بحديث، فيصغي إليه الشيخ كأنما يسمعه لأول مرة، ويكون قد سمعه قبل أن يولد. قبل أن يولد. أذكر مرة عندما كنت متعلقا بالحج، وحاولت ما حاولت أن أخرج للحج ولم يتيسر لي بسبب التأشيرة، فكنت من حرصي أن علمت أن أحدهم ذهب إلى الحج وهو ممن يرتاد مجالسي ودروسي، فأحببت أن أتابعه من البداية في نصائح وإرشادات. فمنذ أن كان في ساحة الانطلاق ذكرت له حكما شرعيا، فإذا به يقول من عارف، فقلت كففت، فلم أعاود نصحه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا هنا لابد من التكرار. قد يحتاج بعض الطلبة إلى تكرار حتى يفهم، ولا يقول للشيخ أيضا في نفس الوقت ما أنا عارف. فهنا مسألة قائمة على شخصين، من الشيخ يكرر لأنه قد يلحظ أن التلميذ لم يفهم، وقد يظن التلميذ أنه فاهم، وحقيقة أمره أنه ليس بفاهم، والذي يحدد هو الشيخ ولا تحدد لنفسك. جاءني أحد الأخوة إلى إحدى دورات التوحيد، قال أنا قوي، أنا لست بحاجة كثيرا لكن أحضر هذا المستوى. فقدم وحضر وقدم الامتحان، فإذا به من الراسبين، بل علامته أقل من 50، واتصل بي كم علامتي؟ قلت له أنت من الراسبين. هذا العجب، هذا العجب الذي يصيب كثير من الطلبة. لا نستطيع أن نفصل في هذه المسألة، فهذه مسألة تربوية متعلقة بالتلميذ مع شيخه وبالشيخ مع تلميذه. والأصل في المعاملة الرحمة والرأفة واللين، فالموفق من وفق إلى هذه السنة. وقال أيضا ابن بطال: وفيه مراجعة السائل إذا لم يفهم، وفيه مراجعة السائل إذا لم يفهم. كيف استدل ابن بطال على هذا الحكم من حديث الباب؟ تفضل. نعم، المرأة سألت أكثر من مرة كيف أتطهر، فإذا راجعت. فإذا إذا كنت طالب علم وسئلت فأجب، ثم عاد نفس الشخص فسألك نفس السؤال، فلا تقول لهم أنا جاوبتك، لا، احرص على ألا تقول هذه الكلمة، وعاود الشرح له، وعاود الشرح له. فليس الناس على طبقة واحدة في القدرات في الفهم، فهذا فضل الله فيه من يشاء. قال الحافظ ابن حجر: ليس في الحديث ما يطابق الترجمة. انظر الحديث وانظر إلى الترجمة. في قال دلكي، باب دلك المرأة نفسها، هل في الحديث ذكر الدلك؟ انظر، هل في الحديث ذكر الدلك؟ الجواب لا، لا يوجد. هل في الحديث ذكر كيف تغتسل؟ الجواب لا. فكيف يرفع هذا الإشكال؟ الإمام البخاري يذكر تبويبا، وفي نفس الوقت لا نجد في حديث الباب ما يرفع هذا الإشكال. تفضل. يستلزم الدلك ويستلزم لا، ليس بجواب. تفضل. وين هذا الأحاديث؟ أين هذه الأحاديث؟ أما هكذا هذه الإطلاقات يحصلها الجميع. حقيقة إخواني في الله، هناك منهج عند الإمام البخاري، وهي ما تسمى بعادات الإمام البخاري. وقد كتب أحد المعاصرين رحمه الله عبد الحق الهاشمي كتابا سماه عادات الإمام البخاري، وهو مطبوع، عادات الإمام البخاري. فمن عادات الإمام البخاري أنه إذا ذكر حديثا وبوب عليه بابا وليس في الحديث ذكر هذا الباب، فإنه يدلك إلى أنه هناك روايات ولكنها ليست على شرطي فيها هذا التبويب، وفي الحديث ما يدل على هذا التبويب. وهذا إخواني في الله منهج تعليل عند الإمام البخاري، فهو إن دل على سعة علمه وعلى سعة روايته. فكان يذكر عنه أنه كان يقول: جمعت من الصحيح وما تركت من الصحيح أكثر، وما تركت من الصحيح أكثر. والتطبيق العملي من الإمام البخاري في كتاب العلل الكبير للإمام الترمذي، عندما سأل شيخه أبا عبد الله البخاري عن أحاديث، فكان يقول الإمام البخاري: صحيح، ولكنه لم يخرجها في صحيحه، فهذا دل على أنها صحيحة ولكنها ليست على شرطه. فهنا الإمام البخاري يقول لك: هناك حديث في هذا فيها الدل وفيها كيفية الغسل والغسل، ولكنها ليست على شرط. لذا قال الحافظ: إن المصنف جرى على عادته. إذن عادات الإمام البخاري، كما قلنا مؤلف الكتاب عادات الإمام البخاري من؟ من؟ عبد الحق الهاشمي. أين هذا عبد الحق الهاشمي؟ رحمه الله مات، فكان يدرس في الحرم، كان يدرس الحرم. فهنا قال: إن المصنف جرى على عادته في الترجمة بما تضمنه بعض طرق الحديث الذي يورده. إذا هناك بعض طرق الحديث فيها الدلك والارتسال، وإن لم يكن يقول الحافظ وإن لم يكن المقصود منصوصا فيما ساقه. إذا ما ساقه الإمام البخاري فيه المقصود؟ الجواب لا، وإنما مقصود الإمام البخاري أين؟ في الروايات الأخرى لهذا الحديث. فعند النظر وجدنا عند الإمام مسلم رقم 332 بعد 61، وفيها أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، وقلنا هذه أسماء من هي؟ أسماء بنت شكل كما مر معنا في الدرس الماضي. والإمام الخطيب البغدادي ذكرها أسماء بنت يزيد، وذكرنا الجمع بين هذين الأمرين في الدرس الماضي، أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه. إذن هذه الرواية فتدلكه واضحة على تبويب الإمام البخاري، فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤونه رأسها ثم تصب عليها الماء. إذن هذه الرواية التي في صحيح مسلم، وهي رواية لحديث الباب، فيها ذكر الدلك وفيها ذكر كيفية الغسل أو الغسل. فإذا الإمام البخاري هذه عادته، أنه إذا بوب بابا وذكر تحته حديثا وليس في الحديث فيه شاهد على تبويبه، فينظر إلى روايات حديث الباب، فلعلك تجد فيها ما بوب الإمام البخاري عليه من أجله، وهكذا هو صنيعه هنا. وحقيقة ما هو السبب أن الإمام البخاري لم يخرج هذه الرواية؟ بيّن الحافظ سبب عدم إخراج البخاري لهذه الطريق بقوله: وإنما لم يخرج المصنف هذه الطريق بكونها من رواية إبراهيم ابن مهاجر عن صفية، وليس هو على شرطه، لو نظرنا إلى التقريب ووقفنا على حكم الحافظ ابن حجر على إبراهيم بن مهاجر، من وقف على حكم الحافظ ابن حجر على إبراهيم بن مهاجر؟ قال الحافظ: إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي الكوفي صدوق لين الحفظ، لين الحفظ. فإذا هو ليس على شرط الإمام البخاري، وهذه دقة لا يعرفها إلا الكبار. انظر، هو يقول لك هناك رواية أخرى فيها الدل وفيها كيفية الاغتسال، رواية لحديث الباب الذي سأسوقه لك، ولكن الذي سوقته لك ليس فيه إشكالات وهو نظيف. أما إذا أردت التتمة من الدلك وكيفية الاغتسال فهي ليست على شرطي، فهي ليست على شرطي. سادسا، قال النووي: والمراد في هذا الباب بيان أن السنة في حق المغتسل من الحيض أن تأخذ شيئا من مسك فتجعله في قطمة أو خرقة أو نحوها وتدخله في فرجها بعد اغتسالها. وهذا أكثر ما يكون في حق المتزوجات حتى لا تتجرأ الأبكار مثل هذه الجرأة فلعلها تنقض بكارتها. فنحن نتكلم عن الزوجات، عن النساء التي سبق لهن الزواج. فإذا كيف استدل الإمام النووي رحمه الله بكلامه هذا من حديث الباب؟ كيف استدل؟ واضح جدا. تفضل. نعم، هذا قسم، والقسم الثاني فتطهر بها. القسم الثاني كلام عائشة رضي الله عنها قال اشتبتها إلي كنت تتبعي بها. نعم، قول عائشة فتتبعي بها أثر الدم. بين رحمه الله الإمام النووي الحكمة في استعمال المسك. ما هي الحكمة في استعمال المسك؟ فقال: فالصحيح المختار الذي قاله الجماهير من أصحابنا وغيرهم أن المقصود باستعمال المسك تطيب المحل، تطيب المحل ودفع الرائحة الكريهة. إذن ما هي الحكمة في هذا الفعل؟ واضح جدا. أصابع جديد، تفضل. نعم، طيب المحل ودفع الرائحة الكريهة، ولابد إخواني من الطيب، فالصواب لابد من الطيب. وما في زماننا من الشامبو وما شابه ذو الرائحة، هذه رائحة لا تثبت، وبالتالي تحتاج إلى رائحة تثبت قائمة بنفسها. قال أيضا النووي: وفي هذا جواز التسبيح عند التعجب من الشيء واستعظامه. كيف استدل على ذلك؟ تفضل. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، لما قال سبحان الله؟ تعجبا من عدم فهم المرأة بمراده صلى الله عليه وسلم. فقال سبحان الله، وانظر إخواني الله كيف هم أهل الديانة وعلى رأسهم إمامنا صلى الله عليه وسلم، كيف يظهر عبارات التعجب والاستغراب، فإذا به يتعجب ويستغرب بأن يذكر الله وليس كما هو صنيع أهل الدنيا وضعيفي الإيمان. عندما يتعجبون فتجدهم يكذبون الذي أمامهم، وتجدهم يؤذون الذي يخاطبهم. لا فقط، سبحان الله، ما أحلى هذا الكلام. أما في زمان معقول مش فاهم فيما هذه العبارات، لو استخدمت عبارة النبي صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لك. سبحان الله، وما أحلى أن يرزق العالم أو المفتي من يساعده من الطلبة، فإذا ضعف فهم هذا المستمع ساعده تلميذه، تلميذ الشيخ. ولكننا نعيش في زمان التلميذ يعكر على الشيخ، فتجده يقول للطالب لما تذهب إلى درس الشيخ، لن تفهم، لا تذهب، بدل أن يقول له اذهب والذي لا تفهمه أعينك إن شاء الله على الفهم، هو يقول له لا تذهب. قلبت الموازين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تاسعا، قال الحافظ ابن حجر وفيه تفسير كلام العالم بحضرته لمن خفي عليه، إذا عرف أن ذلك يعجبه. إذن هذا التلميذ يتدخل ليفهم السائل بحضرة الشيخ بشرط. ما هو هذا الشرط؟ ما هو هذا الشرط؟ تفضل. نعم، إذا علم أن هذا مما يعجب الشيخ وليس في جميع المقامات يتدخل التلميذ، وهذا إن دل على معرفة التلميذ لرغبات شيخه. أما أن يكون التلميذ يعلم ما يغضب الشيخ فيفعله، هذه انقلاب للموازين. الأصل أن تعرف ما يعجبه فتفعله، وإن علمت ما يغضبه أن تتجنبه. وإذا أردتم أن ترون هذا عمليا فانظروا إلى من يسافر مع الشيخ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال أيضا وفيه الأخذ عن المفضول بحضرة الفاضل، وفيه الأخذ عن المفضول بحضرة الفاضل. من الفاضل في الحديث ومن المفضول؟ من الفاضل ومن المفضول؟ فضل. الفاضل هو النبي صلى الله عليه وسلم، المفضول هو عائشة. نعم، الفاضل هو نبينا صلى الله عليه وسلم، والمفضول هي عائشة، ومع ذلك أخذت المرأة عنها. إذن لا حرج أن يدرس التلميذ في حياة الشيخ، لا حرج، بشرط ماذا؟ أن لا يكون ذلك أخذ للتلاميذ من الشيخ. فنحن نعيش في زمان التلاميذ يدرس في حضرة الشيخ بنية صرف التلاميذ عن الشيخ حتى يصبح هو قرين الشيخ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم تراه بعد ذلك يعتزل المشايخ، لأنه لو بقي يدرس عندهم سوف يظهر أنه تلميذ عند الشيخ، أما عندما يعتزل الشيخ ويحوز مجموعة ويظهر أنه أصبح قرين الشيخ، لا حول ولا قوة إلا بالله على هذه النفوس في هذا الزمان. ماذا نفعل؟ إلى من نشكو؟ لا نشكو إلا إلى الله جل في علاه وعظم في عالي كبير. قال وفيه الرفق بالمتعلم وإقامة العذر لمن لا يفهم. وفيه الرفق بالمتعلم. إخواني في الله، ينبغي للشيخ ألا يخاطب الناس على درجة واحدة، فينبغي له أن يدرس درسا عاما يحضره الجميع، أو الناشئ من الطلبة والمتقدمون، وأن يدرس درسا متقدما للطلبة المتقدمين، فيخاطب الناس على قدر عقولهم. فالرفق مطلوب واللين من الشيخ تجاه التلاميذ، لكن لا يجعل أنفسهم في مكان لن يفهموا ولم يفهموا. الشيخ يدرس في موضوع سبق وأن أعطى دورات قبله حتى يفهم الجالسون مراده، فيأتي تلميذ جديد فيجلس في الدورة الثالثة، وهل الشيخ يقول له اخرج؟ لا، هذه حلق مفتوحة. فلا يقال يا شيخ فاهم هذا التلميذ الجديد المستوى الثالث وهو لم يفهم لا الأول ولا الثاني. الذين حضروا الأول والثاني يدوب فاهمين، فكيف يقال للجديد أريد أن تفهم؟ هنا يطالب الطلبة بتفهيم هذا الجديد، وهذا ما كان يسمى في مجالس العلماء بالمعيد. المعيد، وليس معنى ذلك أن الشيخ لا يعيد من درسه مرة ثانية. مثلا درس مصطلح الحديث للمستوى الأول، فبعد كم سنة جاءه مجموعة فلا قل لا أنا درستها مرة لا أدرسها مرة ثانية، لا، نحن نقول أنت مستمر في تدريس الكبار وليس عندك وقت لتدريس الصغار، ووجدت من هؤلاء الكبار من هو أهل للتدريس ويتقبل الطلبة أن يكون شيخا لهم، فعندها أحل علي بشار أن يكون هذا الكبير أيضا على ديانة وعلى استقامة وصاحب نفس ذكية فيه صفات المدرس، ليس الأمر فقط بمعلومات. ما أقبح أن يكون المدرس صاحب شموخ، نفسه هي الأصل والباقي ينظر إليهم كالحشرة ويتقدم في الطلب ونفسه هي هي، ويزور الناس بنيات السيطرة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال أيضا وفيه أن المرأة مطلوب بستر عيوبه، وإن كانت مما جبل عليها من جهة أمر المرأة بالتطيب لإزالة الرائحة الكريهة. إذن ما معنى هذا الكلام؟ وكيف استدل عليه أو له الحافظ ابن حجر؟ تفضل. لا تفضل. من كان عنده عيب وهذا العيب بسبب مرض أو في أصل الخلقة هو نقص في حقه، فعليه أن يحاول ما استطاع أن يخفيه. فالمرأة في أصل خلقتها أنها تحيض، وهذا الحيض له رائحة كريهة، فأمرها الشرع أن تتطيب في مكان هذه الرائحة الكريهة حتى تخفي عيبها، وخصوصا أمام زوجها وكذلك الرجل. قد يكون فيه عيب فعليه ما استطاع أن يخفيه، بل قد يكون أمرا خلقه الله فيه وحثه على أن يظهر بأحلى المظاهر، مثل الشيب، الشيب نور المسلم، ومع ذلك حض النبي صلى الله عليه وسلم على الصباغ مخالفة لليهود والنصارى، وفي نفس الوقت تزينا بالزوجة، كما ورد عن بعض السلف: إني لأتزين لها كما تتزين لي. ومن كان مبتلى بمرض في رجليه تخرج رائحة فهو مطالب بالتطيب، ومن كان إلى غير ذلك من الأشياء، فهذا مقصود. لذا هناك من أهل العلم من استحب، أقول استحب، للرجل الضعيف جنسيا في سبيل إشباع رغبة زوجته أن يأخذ شيئا من العقاقير المقوية بنية إعفاف الزوجة، فهو أخفى عيبا، عيب، بشرط أن تؤخذ هذه العقاقير بإشراف أهل الاختصاص حتى لا يكون لها مضاعفات أخرى. النقطة الأخيرة، قال الحافظ ابن حجر: وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وعظيم حلمه وحيائه. كيف يتضح لك أخي في الله في هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يتضح لك أيها الجالس تفضل. إذن هذا الناحية الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم لم يوبخها ولم يعنفها على عدم فهمها. فالأصل مخاطبة الناس على قدر عقولهم وعدم التوبيخ، لأن هذا شيء عارض من جهة ومن شيء يلزمها في نفسها. أما قلنا إنسان يأتي ويسأل الشيخ عن مسألة متخصصة تحتاج إلى دروس طويلة وتقول أيها الشيخ لما لا تفهمني، هذه مسألة منفصلة. هل مسائل الحيض والطهارة تحتاج هذه المرأة أم لا تحتاجها؟ تحتاجها. وهل فهمها كان قويا؟ الجواب لا، ولكنها تحتاجها. فهنا لم يوبخها صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أي خلق فضل؟ على الحلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حليما، فهنا يظهر صبر الشيخ والعالم على التلاميذ وعلى الناس. وأهل العلم يذكرون قصصا كثيرة في صبر العلماء على من أراد أن يستفزهم. وهناك أسئلة تسمى الأسئلة الاستفزازية، الأسئلة الاستفزازية، يسأل الذي أمامك سؤالا يريد أن يستفزك، فهنا هنيئا لك إن اتصفت بالحلم. كما يذكر عن أحد العلماء أنه قال له أحدهم وكان قد طرق بابه ليلا فخرج، قال من؟ قال هناك أنا أريد أن أسألك سؤالا. يا أخي اختر وقتا مناسبا للسؤال. لكن هذا العالم لم يقل هذا القول فخرج. نعم تفضل. قال نسيت السؤال، فعاد في اليوم التالي وأيقظه، فخرج الشيخ، نعم نسيت السؤال. ثم عاد في اليوم الثالث وأيقظه، فخرج، نعم. فقال تذكرت السؤال، ألحيتك أطهر أم لحية الخنزير؟ انظر، أسئلة استفزازية. فكان هذا العالم حليما، فقال إن كانت اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعة لله فهي خير، وإلا فلحية الخنزير خير. فاعتذر ذاك الشخص وقال الآن عرفت أنك حليما. طبعا هكذا تذكر القصة، والله أعلم بصحتها، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعيش إن شاء الله في درسنا القادم مع الحديثين التاليين وهما أيضا رواية واحدة. صلى الله وبارك على محمد.